الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في آخر مجلس ختمنا الكلام عن فصل الإجارة، ومما أخذنا أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله. العبارة صحيحة؟ ها، ما لكم مثال؟ ها، ما دام صحيح ايش المثال؟ نعم، كالطباخ اذا اتلف الشيء الذي اتلف به اليه ليطبخه. مثال ثاني، الخياط اذا اتلف الثوب بفعله، سواء تعمد او لم يتعمد، سواء اخطا او لم يخطئ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. طيب، إذا فعل أو عمل في هذا الثوب هل له أجرة إذا حصل التلف؟ إيش يقول المصنف؟ يقول ليس له أجرة. طيب لو أنه سرق من حرزه يضمن؟ لا يضمن، واضح؟ ما شاء الله. فرق المصنف بين الأجير المشترك والأجير الخاص بمصنف، إيش قال؟ من الذي يقدر نفعه بالزمن؟ الأجير الخاص. والأجير المشترك بالعمل. طيب اعطوا لنا فرقا آخر. الأجير الخاص لا يضمن، ولا لما كثرت الفروق ضاعت. ها، الأجير الخاص لا يضمن إذا تعمد قطعا، إذا ما جنت يده خطأ لا يضمن. من هو هذا؟ هذا الأجير الخاص، لا يضمن ما جنت يده خطأ، فما حصل بفعله خطأ فإنه لا يضمنه. الأجير المشترك يضمن، وهذا الذي سبق معنا. طيب فرق آخر. نعم، الخاص نفعه مملوك للمستأجر، بمعنى إيش معنى مملوك نفعه للمستأجر؟ نعم، أي نعم، لا يعمل لغيره ولا يشتغل في زمنه بفعل آخر. هو قد لا يعمل عند غيره لكنه ينشغل عن العمل، العلة موجودة. كما أنك يمنع عليك أن تذهب لتعمل عند فلان، فلا يحق لك أن تشتغل في ذات الوقت بعمل آخر، كالظاهرة الشائعة ما يعرف بوسائل التواصل أن ينشغل الإنسان بها ويترك عمله. مدرس مثلا أو معلم في وقت المدة ينشغل بالواتساب والدردشة مع الأصدقاء ولا يقوم بالعمل الذي هو معقود على نفعه فيه، فلا يجوز له هذا. طيب والأجير المشترك نفعه ليس مملوكا، إنما هو مملوك لمستأجرين متعددين. طيب من ناحية الأجرة، لها كم زمن؟ يتعلق بها عدة أزمان أو زمنان أو زمن واحد؟ ثلاثة أزمان. الأول ملكها، جيد. ها، ثاني استحقاقها، ثالثا استقرارها. تملك بالعقد، بمجرد الإيجاب والقبول تملكها، بمعنى أنها تدخل في ملكك. طيب تستحق المطالبة بها متى؟ إذا كنت أجيرا خاصا فبانتهاء المدة، إذا كنت أجيرا مشتركا فبتسليم العمل. واضح هذا؟ لأنه بعد الدرس الماضي استشكل بعض الإخوة مثل هذه المسألة، فقال أن هذا يختلف مع العرف، كيف نسلم للإنسان أجرته قبل أن يعمل؟ قلنا لا، هو يملكها، تدخل في ملكه، لكنه لا يستحق المطالبة بها ولا يستحق أن يستلمها إلا إذا انتهت مدته، واضح؟ أو سلم العمل بانتهاء المدة إذا كان أجرا خاصا، بتسليم العمل إذا كان أجرا مشتركا. متى تستقر في ملكه؟ خلاص، بما سبق معنا تفصيله. وهذا يفيدنا في ماذا؟ نحن نقول تجب بالعقد، أي تملك، حتى لا يكون بيع كالئ بكالئ ودين بدين. لأننا إذا قلنا لا تجب بالعقد، المنفعة ليست موجودة، ستأتي المنفعة في المستقبل، وليس هناك مقابل أو عوض، هذا كالئ بكالئ، دين بدين، معدوم بمعدوم، وهذا لا يجوز، واضح. لكن لا يستحق المطالبة بها إلا إذا انتهت مدته، إذا كان أجيرا خاصا، وإذا سلم العمل إذا كان أجرا مشتركا. تستقر، قلنا هذا يفيدنا فيما يتعلق بوجوب الزكاة، لأنها إذا لم تستقر في ملكه لا نوجب فيها الزكاة، لو كانت أجرته هذه مما يبلغ فيها النصاب، والأجرة كما سبق معنا الخلاف فيها هل يشترط حولان الحول عليها أو لا يشترط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن الأجرة يشترط فيها حولان الحول، فهو يرى أنها من الأموال التي تجب فيها الزكاة وإن لم يحل عليها الحول. جاءتك أجرة وهي بالغة للنصاب فإنك تزكي مباشرة. فلو كان هذا العامل أجرته تبلغ النصاب فإننا لا نجب فيها الزكاة إلا إذا استقرت. لو أنه مثلا استأجره لمدة سنة، واضح، وهذه الأجرة تبلغ النصاب على القول بحولان الحول، السنة هذه حول، لو لم تستقر في ملكه فإننا لا نجب فيها الزكاة. إذن اتضح الأمر ما شاء الله. الضمان على المستأجر، إيش المصنف يقول متى يضمن المستأجر؟ استأجرت دارا متى تضمن؟ إذا حصل فيها تلف أو عيب وهي تحت يدك، إذا تعدى أو فرط. واضح. ثم تكلمنا عن نبذة من أحكام السبق أو السبق، وذكرنا أن هناك سبقا وهناك سبقا. السبق إيش هو؟ بسكون الباء. السبق بالباء الموحدة الساكنة يا جماعة لا تخلطوا. ها هي نعم، السبق بسكون الباء هو المسابقة أو الفوات، يفوت عليك الشيء، واضح. السبق بفتح الباء هذا هو العوض الذي يتسابق عليه، فلا تعكسوا، لا تعكسوا بين الأمرين، ها هي لا تعكسوا، إذا عكستم فأصلحوا ما عكستم. على كل حال السبق أو المسابقة حتى لا يختلط الأمر على بعض الإخوة، هذا الباب يجسد لنا مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة وهو الشمولية. الشريعة الغراء شاملة لكل ما يصلح حال الناس ومآلهم، وشامل لكل جوانب الحياة النافعة لهم، فالشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان ولكل حال ومآل. واهتمام الشريعة بأحكام المسابقة هذا مما يجسد هذا الجانب. ولذلك بعض الذين يطعنون في الشريعة يغمزون فيها بأنها لا تهتم بأمور الأبدان والأجساد وما يتعلق بصحة الإنسان، وهذا من جهلهم في الحقيقة بالشريعة. ولو أنهم علموا أحكام الشريعة لا رأوا أن الشريعة تهتم بهذه الأمور اهتماما بالغا. وهذه الأبواب التي يعقدها العلماء رحمهم الله والفقهاء في كتبهم سواء كانت كتب الحديث أو كتب الفقه تدل على كذب هؤلاء وأنهم جاهلون بأحكام الشريعة. فالنظر في أحكام السبق وما يتعلق بالمسابقات وما يفصله الفقهاء رحمهم الله من تفاصيل دقيقة في مثل هذا يرد ردا واضحا على أمثال هؤلاء. ولذلك فالعلم بأحكام هذه الأبواب وضبط هذه المسائل هو رد عملي على الذين يطعنون في الشريعة ويغمزون فيها بأنها قاصرة وأنها مقصرة في الاهتمام بهذا. تجد أن الشريعة اهتمت بأمور الصحة وأمور الحفاظ على البدن، بل هو من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، ولكن عندما يجهل الإنسان شيئا فإنه يعاديه ويتهمه بالقصور والتقصير. فعلى كل حال سبق لنا في المجلس الماضي أن ذكرنا جانبا أو طرفا من الأدلة التي تدل على مشروعية المسابقة وعلى مشروعية السبق، سواء كانت ذلك من الأدلة في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وكذلك من الجانب العملي والجانب القولي، وإن شئت فقل السنة القولية والسنة العملية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد جاء عنه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر كما سيأتي معنا تفصيل هذا الحديث وما يتعلق به من مسائل يذكرها المصنف رحمه الله. والمسابقة أيضا العملية، سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وسبق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، وسابق عائشة رضي الله عنها، وحصل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصارعة، أن صارع ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم المطلبي، وكان ركانة هذا معروف بالقوة في جسده، فكان كافرا في ذلك الوقت، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة فدعاه إلى الإسلام، فالرجل مفتخر بقوة بدنه، فحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الرهان على المصارعة، إن صرعتني يا محمد آمنت بك، خلاص يدري أنه ليس في القوة الجسدية هي التي غلبته، إنما قوة أخرى. فعلى كل حال صرعه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى، وفي بعض الروايات أنه كان قد وضع على نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرعه فيأخذ 100 شاة، يعطيه 100 شاة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى فطلب تكرار المصارعة مرة أخرى ركانا، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، ثم حصل ذلك في المرة الثالثة، فقال يا محمد لم يضع أحد جنبي على الأرض، ما في أحد قبلك وضع جنبي على الأرض، رجل قوي قوي بدنيا، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام أغنامه أنه ليس بطالب دنيا ولا بطالب أمور زائلة، فعندما أسلم وتحقق الغرض المهم فرد عليه ما أخذ. وهذه القصة بعض العلماء يثبتها وبعض العلماء يقول في ثبوتها نظر، على كل حال هي من أدلة الذين يستدلون بمشروعية المسابقة. وكذلك سبق سلمة بن الأكوع الرجل الأنصاري عندما طلب المسابقة وهم عائدون من غزوة من الغزوات، والإجماع منعقد في الجملة على جواز المسابقة، على تفاصيل عند الفقهاء رحمة الله عليهم بما يتعلق ببعض الأحوال التي يمنعون فيها المسابقة. الشيخ الحميدي أين هو؟ هو مسافر أو مريض أو مسافر؟ ما شاء الله، فقدناه في المجلس. على كل حال أحب أن ألخص الكلام عن ما يتعلق بالمسابقة حتى يكون الأمر واضحا للإخوة إذا قرأنا كلام المصنف رحمة الله عليه. فلا بد أن يعلم أن المسابقة تنقسم إلى 3 أقسام، هناك مسابقة محرمة، وهناك مسابقة مباحة، وهناك مسابقة مشروعة. والجميع يعلم الفرق بين الجائز والمشروع. الجائز أمر مباح لم يرد الشرع بالأمر به ولا بالنهي عنه، فالأصل فيه الإباحة، لكن الشيء المشروع هو الذي جاء الدليل بمشروعيته أو إن شئت فقل باستحبابه. فهناك مسابقة محرمة من ضوابطها كل ما ألهى عن أمر واجب أو أفضى إلى أمر محرم أو كانت فيه مفسدة راجحة، هذا حرام لا يجوز، واضح؟ فالذين يتسابقون مثلا على نهب أموال الناس، نشوف من ينهب أكثر من غيره فيدخلون على بيوت الناس ينهبون أموالهم بالقوة، هذه إيش رأيكم في المسابقة هذه؟ هذه حرام لا تجوز، واضح؟ الذين يتسابقون على من يأكل أكثر، تنظرون في بعض الوسائل التواصل من يتسابقون يأكلون كميات كبيرة من الأكل أو كميات كبيرة من المشروبات الغازية هذه، واضح؟ فهذا قد يؤدي إلى أن تنفجر بطنه أو تتلف أمعاؤه، هذا من الفراغ الذي يقتل صاحبه. الإنسان عندما يكون فارغا ليس معه عمل خلاص تأتيه الوساوس الشيطانية والأفكار الشيطانية بما يتلف نفسه أو يتلف شيئا من أعضائه، هذه مسابقة محرمة لا يجوز الإنسان أن يفعلها. وهناك مسابقة مشروعة وهي ما كان فيه مصلحة راجحة أو مصلحة أمر بها الله عز وجل ورسوله أو تفضي إلى ما يتقوى به الإنسان على الجهاد وعلى تهيئة البدن وتأهيل النفس، هذه مسابقة مشروعة إذا فعلها الإنسان بهذه النية فإنه يؤجر عليها. هناك مسابقة مباحة الأصل فيها الإباحة، ليس فيها مضرة ولا تفضي إلى محرم ولا تشغل عن واجب، واضح؟ ولم يأمر بها الله عز وجل ورسوله، كما لو أن إنسانا سابق أخاه، خرج هو وأخوه إلى الصحراء، قال خلاص نحن اليوم عندنا فراغ ونحب أن نتسابق نشوف من الأسبق منا، هذه مسابقة مباحة. إذن فهذه 3 أقسام للمسابقة، مسابقة محرمة ومسابقة مشروعة ومسابقة مباحة. نأتي إلى مسألة العوض وأخذ المقابل وأخذ السبق عليها. الحنابلة رحمهم الله يحصرون العوض أو السبق فيما يتعلق بالمسابقة المشروعة وفي 3 أصناف فقط، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إذا سبقت بين الإبل ونحوها أو الخيل ونحوها، أو سابقت في المناضلة وهي ما يعرف بالرمي أو الأنصاع، رمي الأغراض أو النصع يسمونه هنا في هذه البلاد، إيش يسمونه في بلادكم أنتم؟ أنصاع، يعني نفس العبارة. هذه التي تأخذ بها العوض، ما عداها لا تأخذ شيئا، واضح؟ فلو أنك سابقت شخصا على قدمك، فالحنابلة يقولون لا يحق لك أن تعطيه عوضا ولا أن يعطيك عوضا، تمام؟ لو أنك سابقته في غير هذه الثلاثة فإنه لا يحق لك أن تعطيه شيئا ولا أن يعطيك شيئا. إذن فخلاصة الأمر من ناحية العوض، الأمر المباح أو المسابقة المباحة الحنابلة يقولون لا يجوز أخذ العوض عليها، لأن النص لم يرد فيها، إنما ورد في ثلاثة أشياء. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز أخذ العوض على المسابقة المباحة. فلو أنك تسابقت أنت وأخوك أو صديقك وقلت الذي يسبق الآخر يعطيه كذا وكذا، واضح؟ لا حرج على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا من قبيل المكافأة والتشجيع، وإليه يميل الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هو قول له وجه وقول له حظ من النظر. إذن هذا فيما يتعلق بالمسابقة المباحة. المسابقة المحرمة إيش رأيكم في أخذ العوض عليها؟ حرام، لا يجوز، وكل ما أفضى إلى المحرم فإنه محرم، والعوض المبذول على أمر محرم لا يجوز. فلو أن إنسانا سابق إنسانا في أمر محرم فلا يجوز له أن يعطي عوضا له ولا أن يأخذ عوضا، بل لا يجوز له ولا لهذا أن يفعل مثل هذا الفعل. هما منهيان عن الفعل، ومن باب أولى منهيان عن أخذ العوض عنه. من ناحية المسابقة المشروعة، الحنابلة كما أسلفت يقصرونها على ثلاثة أشياء: على الخيل وما كان في حكمها، أو على الحافر وما كان في حكمه، وعلى الخف كالإبل وما كان في حكمها، وعلى الرمي بالسهام ونحوها. هذه التي تأخذ فيها العوض على كلام الحنابلة رحمة الله عليهم، ما عداها لا يجوز لك. لماذا؟ لأن الدليل ورد بجواز أخذ العوض في هذه الثلاثة الأشياء، فغيرها لا يؤخذ، لأنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة على الأقدام، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه فعل ذلك. لكن عدم النقل ليس نقلا للعدم كما يقال، أو نقلا للحرمة. فعلى كل حال الحنابلة يقصرونها على ثلاثة الأشياء. على كلام الحنابلة لو أننا عملنا مسابقة مثلا في حفظ القرآن الكريم، لا يجوز على كلام الحنابلة رحمه الله أن نعطي عوضا على المسابقة في حفظ القرآن أو المسابقة العلمية أو الأبحاث ونحو ذلك، لا يجوز عندهم. لو أننا قلنا مثلا ونحن في المجلس: هذه مكافأة وسنسأل سؤالا، ومن أجاب فيأخذ هذه الجائزة، الحنابلة يقول هذا حرام، لا يجوز، واضح؟ كيف الجائز عندهم في مثل هذا؟ أن نقول مثلا: قم يا فلان، قم يا حمزة، قم يا عبد الله، قم يا عبد الوهاب، يقوم واحد منهم، فإذا أجبت فهذه المكافأة لك، واضح؟ نخصص واحدا فقط. أما أن نعمم فهذه مسابقة عندهم، لا يجوز إعطاء السبق عليها، واضح هذا؟ وهناك وجه في المذهب أن ذلك جائز، والوجه الآخر أصح من المذهب. فإذا كانت المسابقات تجوز على أمور الخيل وأمور الإبل وأمور المناضلة فيما يتعلق بالتقوي على الجهاد، فمن باب أولى أن تجوز المسابقة والعوض والسبق على ما يتعلق بالمسابقات العلمية وتهيئة الأجيال لما هو أنفع، لأن الإسلام قام بالحجة والبرهان والبيان، فإذا حصل اعتراض للحجة والبرهان فإن السيف والسنان هي التي تصلح الإعوجاج وتصلح الخطأ. ولذلك سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سبيل الدعوة بالحجة والبيان، والذين عارضوا ولم يستجيبوا لأمر الله ورسوله بالحجة والبيان كان السيف والسنان هو الذي يقوم اعوجاجهم. فعندنا خطان لا بد منهما، وكل له وقته وكل له مجاله، بما لا يجر على الدعوة منكرا أكبر وشرا أعظم. فعلى كل حال القول بجواز أخذ العوض فيما يتعلق بالمسابقات العلمية ونحوها مما يؤدي إلى انتشار الدين وتهيئة الأجيال قول لا غبار عليه، ولذلك فالمذهب في هذا لا يخلو من نظر. فهذه الأحوال وطدوا بها قبل البدء في قراءة كلام المصنف رحمة الله عليه حتى يكون الأمر واضحا للإخوة. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. وهذا الفصل كما سبق معنا عقده المصنف في أبواب المسابقة أو ما يتعلق بالسبق وما يتعلق بالعوض الذي يسمى السبق. قال المصنف رحمه الله: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. فبدأ المصنف رحمه الله هنا يبين لنا ما يتعلق بالمسابقة، قال: تجوز المسابقة على أقدام، والجواز هنا من باب الحكم التكليفي، لأنه يجوز لنا أن نسابق، بمعنى أو بعبارة أخرى أنه يباح لنا. فإذا سابق أحد أحدا على قدمه فإن ذلك جائز، لا تقول له حرام لا يجوز لك أن تفعل، وهذا فيما إذا كان بدون عوض، على كلام المصنف إذا كان بدون عوض. فلو أن شخصا رأى صديقا له وصديقا آخر يتسابقان لا يقول لهم هذا حرام لا يجوز، لماذا؟ لأن الأصل الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وتجوز المسابقة، وهذا المقصود به الحكم التكليفي. وقد يقال إن مراد المصنف رحمه الله أيضا الحكم الوضعي من حيث اللزوم وعدم اللزوم. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن المسابقة عقد جائز وليس بعقد لازم. إيش معنى عقد جائز؟ أنه يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه، واضح؟ لكن متى يجوز له؟ عندنا هناك جواز قبل البدء والشروع في المسابقة، اتفقت أنا وأنت على أن نتسابق على أقدامنا، قبل أن نبدأ أنت فسخت أو أنا فسخت، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز على كلامهم أنه يجوز، لأن المسابقة عقد جائز. طيب، بعد أن شرعنا وقبل أن يتبين الفاضل من المفضول يجوز، واضح؟ لأن الفسخ هنا لا يترتب عليه ضرر. لكن لو أنك تسابقت أنت وشخص ثم بعد ذلك سبقك فقلت أنا أفسخ المسابقة، لا يجوز، واضح؟ لأنه في هذه الحالة يهدر المقصود من هذه المسابقة، وهو معرفة الفاضل من المفضول ومعرفة الأحذق والأجدر. وإذا كان هناك عوض وكانت المسابقة على شيء فيه عوض، كالمسابقة بفرسين مثلا، تسابقت أنت وصديقك على فرسين فلما رآك قد سبقته قال أنا أفسخ المسابقة، لا يحق له، يفسخ من هنا إلى الصبح، لا ينفعه، واضح؟ تمام؟ فبعض الناس يكون عنده فقه أعوج وفقه معوج، إذا رأى الأمور ليست في صالحه فإنه يقول المسابقة عقد جائز وأفسخه. فالخلاصة أنه يجوز لك أن تفسخ قبل الشروع في المسابقة، يجوز لك أن تفسخ بعد الشروع وقبل بيان الفاضل من المفضول. فإذا اتضح وظهر الفاضل فإنه لا يجوز للمفضول أن يفسخ. لكن لو أن الفاضل هو الذي فسخ، خلاص أنت سبقت أخاك وكنت على فرس فاستحققت العوض، قلت أنا أتنازل عن هذا العوض، أنا أفسخ المسابقة، خلاص من حقه. لماذا؟ لأنه حق تنازل عنه، لكن المفضول لا يحق له، لأنه لا يستحق شيئا في هذه الحالة، هو لا يستحق إلا إذا سبق، أما إذا سبق فإنه ليس له شيء. فالخلاصة أن كلام المصنف هنا وتجوز المسابقة يحمل على الحكم التكليفي وعلى الحكم الوضعي، لأن الحنابلة رحمه الله يرون أن المسابقة عقد جائز، وهناك وجه في المذهب أن المسابقة عقد لازم. وعلى كل حال فالقول الآخر له وجه، وأنا أقلد المذهب في هذا حتى يتضح الأمر بجلاء، فنبقى على تقليد المذهب في هذه المسألة فيما يتعلق بجواز عقد المسابقة، إلا إذا ظهر الفاضل فإنه لا يجوز للمفضول أن يفسخ، أما ما عدا ذلك فالأصل الجواز. فالمصنف رحمه الله هنا يبين لنا جواز المسابقة، لأن الحنابلة رحمهم الله يرون أن اللعب الذي لا يعين على الجهاد ولا يعين على مصلحة الراجح أنه مكروه، وكلامهم له وجه في الحقيقة، لأنك إذا شغلت وقتك وأهدرت الزمن الذي هو رأس مال العاقل في هذه الحياة، العاقل في هذه الحياة رأس ماله هو الزمن الذي يحصل فيه على إيمان أو عمل يزيد إيمانه، أو يحصل على نفع ينفعه في دينه أو دنياه. ولذلك فإذا رأيت الشخص يهدر وقته فيما لا ينفعه، سواء كان أمرا مباحا فضلا عن أن يكون أمرا محرما، فإذا رأيت من يهدر وقته فإنك تتهم هذا في عقله، أنت في وقتك وفي زمنك إذا لم تحقق نفعا لنفسك فمتى ستحقق؟ ولذلك الشاب الذي يهدر وقته، يهدر بالساعة والساعتين وهو على وسائل التواصل، واعتبر مثلا 8 ساعات ينام في اليوم، أنت الآن لو حسبت لنفسك مثلا وعمرت 60 سنة أنت تنام في اليوم 8 ساعات؟ 8 ساعات تقريبا ينام الإنسان، يقولون النوم المعتدل، هذا الشخص الذي عنده فراغ ويجد الوقت ينام 8 ساعات، لا بعض الناس لا ينام إلا 3 ساعات 4 ساعات في 24 ساعة إذا تيسرت له. على كل حال نسأل الله العون. فإذا نمت 8 ساعات في اليوم أنت تنام الآن كم؟ ثلث اليوم. لو أنك عمرت 60 سنة فأنت نائم 20 سنة. نظرتم 20 سنة أنت نائم من عمرك إذا عمرت 60 سنة، أنت تنام ثلث اليوم. واضح؟ احسب كم وقتا تأكل فيه. هذا إذا كنت رجلا يعني محافظا على وقتك تأكل مثلا 5 دقائق ونحوها، ما إذا كنت رجلا مفرطا في الأكل وتنوع الأكلات وتفعل هذا كذا وهذا كذا وهذه سلطات وهذا، احسب وضف إلى ذلك ما يتعلق بأمر العبادة الواجبة عليك تأخذ وقتا فيها، أضف إلى ذلك ما تهدره من وقت في وسائل التواصل إلى غير ذلك، فلا يبقى لك من يومك إلا الساعات القلائل. متى ستقرأ؟ متى ستنمي ذهنك وستنمي حصيلتك العلمية وستكسب لك لقمة حلالا؟ متى ستربي أولادك؟ متى متى متى؟ ولذلك عندما قرروا أن الإنسان الذي يهدر وقته في اللعب الذي لا يعينه على مصلحة راجحة ولا يعين على التأهيل في الجهاد في سبيل الله أنه مكروه، قول له حظ من النظر وجه. فربما لو قال أحد بتحريم ذلك لم يكن قوله بعيدا من الصواب، لأن رأس مالك في هذا الزمن إذا كنت عاقلا حصيفا موفقا هو الزمن وهو الوقت. ولذلك لا تفرح بالصديق الذي يهدر عليك وقته، أنت افرح بالصديق الذي يعينك على الحفاظ على وقتك. تستغل وقتك أنت وزميلك في مراجعة، في مذاكرة، في مناصحة، في مراجعة علم، سواء تحصيل علم جديد أو تثبيت علم فليد وقديم، أو أن يعينك على ما يحيي الإيمان وينعش جذوة الإيمان في قلبك. أما أن تجلس أنت وصديقك تهدر الوقت. ولذلك بعض الناس تعمل له موعدا مثلا الساعة الفلانية ما يأتيك إلا بعد ساعة ونصف، يأتيك يقول إحنا إيش معنا؟ صح أنت إيش معك، لكن أخوك الآخر الذي له التزامات وله وقت وله برنامج وله الدقيقة والنصف ساعة بل 5 دقائق تحدث فارقا في حياة طالب العلم وفي حياة الداعية الموفق الذي يحافظ على زمنه وعلى وقته. ولذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني لا نفرح بمن يهدر أوقاتنا. الصديق الذي لا يعينك على الحفاظ على وقتك اجعل الصداقة بينك وبينه سطحية كما يقال، السلام عليكم عليكم السلام، أدي إليه الواجب الذي له كمسلم وابتعد عنه. أما صديق يعينك على الحفاظ على وقتك فهذا عض عليه بالنواجذ، تمسك به وكن ملازما له، لأن في ملازمتك له الصلاح والفلاح والتحصيل العلمي وضبط ما أخذت من العلم وزيادة إيمانك. أما ما عدا ذلك فإنك لا تهدر وقتك. الإنسان يمكث السنوات الطوال في مركز من المراكز ثم يعود إلى بلده وأهله بحاجة إليه ومجتمعه بحاجة إليه، لكن لأنه كان يهمل وكان يفرط وكان يضيع الوقت، والساعة والساعتان ليست عنده ذات أهمية إذا فرط فيها. الذي يهدر الساعة سيهدر ما هو أكثر، والذي يهدر اليوم سيهدر اليومين، وهلم جرا. فيندم طالب العلم على ساعات ضيعها، ليس هناك ما يندم عليه طالب العلم أبدا سوى الساعات التي مرت عليه وكان قادرا على استغلالها فيما ينفع ومع ذلك لم يستغلها. هذا نسمعه من مشايخنا جزاهم الله خيرا أنهم لم يندموا كندمهم على ساعات ضيعوها وسنوات كان بإمكانهم أن يستزيدوا فيها علما لكن لم يمكنوا. والآن أنت ما زال معك فراغ، غدا إذا كنت محط أنظار الناس والناس يرجعون إليك ستتمنى الساعة، ستتمناها لكنك لا تجدها. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يسود، قبل أن يعطى مكانة. إذا جلست قاضيا بين الناس فإنك ستتمنى الساعة والساعتين في 24 ساعة ولا تحصل عليها. بعض الأحيان يمر على الإنسان أوقات يتمنى أن اليوم 48 ساعة فضلا عن 24 ساعة، لكنه لا يدرك هذا. ولن نغير الأقدار الكونية برغبات أنفسنا، فالواجب علينا أن نستغل الفرصة. وعلى كل حال فهذا كان مما لا بد من التنبيه عليه نظرا لأهميته. المصنف رحمة الله عليه يقول وتجوز المسابقة، وقد سبق معنا أنواع المسابقة أنها نوع محرم ونوع مباح ونوع مشروع. فالمصنف هنا في الجواز يتكلم عن المشروع وعن المباح. فقوله وتجوز المسابقة أخرج المسابقة المحرمة فإنها ليست داخلة معنا. فالمصنف رحمة الله عليه يقول هنا وتجوز المسابقة، والمسابقة عند المصنف رحمه الله وغيره من الفقهاء تشتمل على ما يتعلق بالمسابقات البدنية والمسابقات على الحيوانات أكرمكم الله وعلى الآلات، والمسابقة في الرمي وهو ما يسمى عندهم بالمناضلة وهي نوع خاص من أنواع المسابقات. قال المصنف رحمة الله عليه وتجوز المسابقة على أقدام، على أقدام جمع قدم يعني أنهم يتسابقون على أرجلهم، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن ذلك جائز للرجال فيما بينهم وللرجال والنساء إذا كانوا محارم وللنساء فيما بينهن، هذا ظاهر عبارة المصنف، للرجال فيما بينهم الأمر واضح ما في إشكال، للرجال والنساء اشترط أن يكونوا محارم كل منهم محرم للآخر كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، ويشترط ألا يطلع عليه الأجانب، ما تروح تتسابق أنت وزوجتك وأنت وأختك والناس ينظرون، هذا عبث ومخالف وأمر محرم لأنه يفضي إلى أن تنكشف هذه المرأة فيظهر منها ما لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه. ولذلك بعض الذين يأخذون من النصوص ما وافق أهواءهم يستدلون على جواز المسابقة الرجال والنساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، نحن نقول صحيح ويجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لعائشة وليس بمحرم وزوجها واضح، وجاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتقدموا عندما رغب أن يسابق عائشة أمرهم أن يتقدموا. الآن الذين يجعلون المسابقة بين الرجال والنساء أمام الأجانب وعلى وسائل التواصل وعلى الشبكات التلفزيونية ونحو ذلك، هؤلاء جهلة عندما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، لكنهم يأخذون من النصوص ما وافق أهواءهم وما وافق رغباتهم الشيطانية. النساء مع بعضهن يجوز إذا لم يكن هناك اطلاع للأجانب، وكذلك يشترط ألا يوثق ذلك بالصور، لا يجوز هذا، تكون مسابقة بين النساء ثم بعد ذلك تنشرها للرجال وتذيعها عبر التلفزيون، لا يجوز هذا. فخلاصة الأمر أن ظاهر عبارة المصنف أن المسابقة بين الرجال والرجال جائزة وهذا لا إشكال فيه، بين الرجال والنساء إذا كانوا محارم وأمنت الفتنة ولم يطلع على ذلك من لا يحق له الاطلاع، وكذلك يقال فيما يتعلق بمسألة مسابقة النساء فيما بينهن. قال المصنف رحمه الله وتجوز المسابقة على أقدام وسهام، وكذلك تجوز أيضا بالسباحة على أقدام وكذلك بالأبدان فيما يتعلق بالسباحة، فيجوز أن تسابق بين شخص وشخص في الماء في السباحة لمعرفة الأحذق منهما والأجدر، فيقول على أقدام وسهام، وهذه ما يتعلق بالمناضلة في الرمي، فتأتي بشخصين على الشروط التي ستأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله وتسابق بينهما لتنظر أكثرهما إصابة للأهداف، وفي زماننا الآن ما يتعلق بالبنادق والأسلحة الحديثة ونحو ذلك فإنها تأخذ نفس الحكم. فالمصنف يقول هنا وتجوز المسابقة على أقدام أيضا وتجوز بالسهام، لا نقول هنا وتجوز المسابقة على سهام، نركب على السهم أو إيش نسابق على السهم، فتجوز المسابقة بالسهام هنا. قال على إبل وخيل وسهام، وهو ما يسمى في زمانهم بالنشاب أو النبال، وفي زماننا يأخذ نفس الحكم ما كان في مثله. قال وسفن، والسفن جمع سفينة، فيجوز أن تسابق على السفن، وكذلك ما يتعلق بالمراكب الصغيرة وهو ما يسمى بالزورق، واضح، فيجوز أيضا المسابقة عليها. طيب هل تأخذ السيارات نفس الحكم؟ بعض العلماء رحمهم الله يرى أنها لا تأخذ، والصواب أنها تأخذ، لأن الإنسان في مثل هذا الزمن كانوا في القديم يقاتلون على الخيل، الآن يقاتلون على المعدات وعلى الآلات، وتطور الحال في زماننا غير الزمان الأول، فكل زمان يأخذ من الحكم ما ماثله، فكانوا في القديم يسابقون على الخيل، نحن الآن نسابق على المعدات والآليات الحديثة، كانوا في القديم يتناضلون بالسهام، نحن اليوم يحصل ما يتعلق بالمسابقة بالرماية سواء كان في الأجزاء الصغيرة هذه كالبنادق ونحو ذلك أو كان بالأعيرة النارية الثقيلة ونحو هذا، فكل زمن يأخذ من الحكم ما شابهه. قال وسهام وسفن ومزاريق، المزاريق هذه جمع مزراق وهي نوع من أنواع الحراب الصغيرة، السهام يعرف فيها الإصابة، المزاريق هذه يعرف فيها القوة، قوة الرمي وقوة الدفع، كما في زماننا الآن المسابقة بالحجار، رمي الحجار، تأخذ حجرا فترى من هو الأبعد في الرمي، فالمزاريق هذه كانت تعرف بها القوة، قوة الإنسان في إسراعه بالرمي والمسافة التي يقطعها رميه. في النبال المراد بها معرفة حذقه في الإصابة، واضح؟ وقول المصنف رحمه الله هنا ومزاريق، وهو جمع مزراق، وهي نوع من الحراب أو الرماح القصيرة. قال وسائر حيوان، أي ويجوز المسابقة على سائر الحيوان، عندنا الخيل وعندنا الإبل، هذه وارد فيها النص، الخف والحافر وارد فيها النص. المصنف رحمه الله يقول وسائر حيوان، أي وجميع الحيوانات. فلو أن إنسانا سابق غيره على البغل، البغال أكرمكم الله، تعرفون البغال؟ البغال هذه ناتجة من إيش وإيش؟ ها؟ نعم، من نوع الخيل ونوع الحمير أكرمكم الله. يأتي البغل، واضح، والحمير معروفة والخيل معروفة، فإذا حصل التزاوج بين ذكر من الخيل وأنثى من الحمير أو العكس فإنه يأتي البغل. والبغل رأيتموه ولا ما رأيتموه؟ ها؟ ما قد رأيتم البغل؟ ما أدري، ما أظنه موجودا عندنا هنا في مأرب، ها؟ ما قد رأيته هنا، أنا رأيته في غير مأرب. على كل حال هو يأتي دون الحصان وفوق الحمار، فيأتي أصغر من الحصان في الارتفاع ولكنه فوق الحمار، فيأخذ من هذا ومن هذا. طيب هل يجوز أكل البغل؟ لا يجوز، لكن الخيل يجوز، الحمير لا يجوز. ولذلك إذا حصل التزاوج بين مأكول اللحم وما ليس مأكول اللحم فإن الفقهاء رحمهم الله يمنعون من أكله، واضح، فيغلبون فيه جانب الحظر على جانب الإباحة. ولذلك بعض الفقهاء رحمهم الله ينظرون إلى شيء لطيف، يقولون مثلا لو أن نوعا من أنواع الحيوانات نزا على أم محرمة، الأب يجوز أكله، كما نقول مثلا حصان نزا على أثان أنثى الحمار فأثث بالبغل، نقول هذا البغل لا يجوز أكله. لماذا؟ قالوا الولد للفراش وللعاهر الحجر، نلحق هذا بأمه، فننظر أمه هل هي مأكولة أو ليست بمأكولة. وعلى كل حال فالتغليب لجانب الحظر فيه هو المتعين إن شاء الله. كم بقي من الوقت؟ انتبهوا لنا من الوقت، ها؟ كم بقي؟ ما شاء الله. قال وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. فالخلاصة أنه يجوز أن تسابق على سائر أنواع الحيوان. لو أن إنسانا سابق على الفيلة، تعرفون الفيل؟ ها؟ من الذي منكم لم يرى الفيل؟ لم تروه إلا في الصور فقط، ها؟ إيه، الفيل سبحان الله خلقه عظيم. فالفيل هذا من ذوات الخف، فيدخل في لا سبق إلا في نصل أو خف، فالخف يشمل الإبل ويشمل ما كان في حكمها، والفيل هذا من ضمن ذوات الخف. فلو أنه سابق على الفيل يجوز، سابق على الإبل كذلك، والخيل والحمير والبغال أكرمكم الله. طيب سابق بين الطيور، طائفة من الحنابلة رحمه الله يقولون يجوز، يجوز، لأن الطيور كانت في القديم تستخدم في ما يتعلق بإرسال الرسائل، البريد المستعجل هذا اللي يسمى DHL اليوم، كانوا في القديم يرسلون الطير هذه وكانت هي أسرع أنواع البريد، يأتي بعدها الرسول على الخيل المضمر، عندما يرسلون في شيء عاجل أو برقية عاجلة يرسلون الطير هذا، كان مدربا يقطع المسافات الطويلة، يعلقون في جناحه الرسالة، ثم بعد ذلك يأتي ويأتي إلى مكان معين فيعلم أن هذا قد أتى برسالة، فإذا وصل يعطونه ما يشرب وما يتناول، يكرمونه، الجزاء من جنس العمل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وسائر حيوان أو بعوض، عندكم هكذا العبارة، على كل حال فيها خطأ، فيها خطأ طباعي أو مطبعي، هنا يراد لا بعوض، فأو هذه غيروها إلى لا، لأن هذا خطأ من ناحية الطباعة أو خطأ مطبعي أو طباعي. فالمصنف رحمه الله يريد أن هذه الأنواع تكون بدون عوض، لأنهم يرون أن العوض في الخيل أو في النصل أو في الخف أو في الحافر فقط، فلا يرون العوض في غير هذه الثلاثة. هذا هو المذهب، ولذلك فالمصنف هنا يصنف كتابه على مشهور المذهب. فقال المصنف هنا لا بعوض، أي أن المسابقة فيما ذكر لا تجوز بعوض، إنما تجوز بدون عوض، وقد سبق معنا بيان الصحيح في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، هذا هو الذي كنا نتكلم عنه. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن العوض لا يكون إلا على هذه الثلاثة الأنواع. فإذا سابقت على الإبل يجوز لك أن تأخذ عوضا، إذا سابقت على الخيل يجوز لك أن تأخذ عوضا، إذا سابقت على السهام وهو ما يسمى بالمناضلة يجوز لك أن تأخذ عوضا. فلو أنك سابقت على الأقدام على مذهب الحنابلة لا يجوز لك أن تأخذ عوضا، خلاص يكفيك فخرا وتشجيعا أنك الفائز، أما أن تأخذ عوضا لا. لماذا؟ لأن هذه الأمور عندهم لا تعين على الجهاد. لكن لو نظرنا إلى الواقع، حتى كان في القديم المجاهد قد يجاهد على الفرس وقد يجاهد راجلا وهو الذي يمشي على قدمه. ولذلك مر معنا في كتاب الجهاد أن الراجل هذا يعطى سهم ولا ما يعطى؟ يعطى، ويفرض له من الغنيمة سهم، فهو مقاتل على قدمه. ولذلك الإنسان إذا لم يكن مدربا حتى إذا كان يمشي على قدميه فإنه سيكون لقمة سائغة للأعداء، إما للأسر أو للقتل أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون مؤهلا. ولذلك ترون الآن الذين يدخلون في جوانب التدريب وما يسمى بالنظام العسكري يدربونهم التدريب البدني أكثر من التدريب على الآلات، لأن التأهيل البدني هو الأساس. أنت إذا لم تكن مؤهلا بدنيا، لو أنك تملك أقوى أنواع الأسلحة لا تستطيع أن تحقق به شيئا، وربما تؤخذ أنت وسلاحك الذي في يدك والذي تملكه. فالقول بأن المسابقة على الأقدام لا يجوز عليها العوض لأنها ليست مما يعين أو ليست مما يستغل عادة في التقوي على الجهاد قول لا يخلو من نظر. فعلى كل حال كلام المصنف أن العوض لا يجوز إلا على هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها. ولو أن المصنف عبر بتعبير الحديث نصل أو خف أو حافر لكان أشمل وأعم مما ذكره، لأنه قال على إبل وخيل وسهام، فظاهر العبارة أن غيرها لا يجوز، وليس هذا مرادا عند الحنابلة رحمهم الله. فإن الإبل وما كان في حكمها يجوز، لو أنك مثلا سابقت على الإبل جائز، سابقت على الفيلة جائز. لماذا؟ لأن كلا منها من ذوات الخف، وكذلك الخيل فهي ذات حافر. لو أنك سابقت أكرمكم الله على الحمير يجوز لأنها من ذوات الحافر، ولو أن المصنف عبر بالتعبير العام لكان أشمل. قال المصنف رحمه الله وشريط تعيين مركوبين. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه هنا يتكلم عن شروط صحة المسابقة، فبين لنا أن الشرط الأول أنه لا بد من تعيين مركوبين. جاء زيد وعمر يريدان أن يتسابقا، فلا بد أن يعين هذا فرس زيد وهذا فرس عمر، أنت ستسابق يا عمر على هذه الفرس وأنت ستسابق يا زيد على هذه الفرس، واضح؟ فلا بد من تعيين مركوبين، إما بالرؤية وإما بالصفة، الوصف الذي ينضبط به الموصوف. فإذا كان الفرسان موجودين خلاص يعينان بالإشارة وبالرؤية إليهما، واضح؟ فأفادنا المصنف أنه إذا لم يعين المركوبان لا تصح المسابقة، لأن إيش الفائدة من المسابقة؟ أن نعرف الأسبق من هذين الحيوانين، فإذا لم يكونا معينين بالرؤية أو الوصف إيش استفدنا؟ فقول المصنف هنا وتعيين مركوبين، لو كانت أكثر من مركوب، انتهى الوقت على طول إن شاء الله نكمل هذا الشرط. طيب لو كانت أكثر من مركوب مثلا أربعة أو خمسة سيتسابقون، هل نقول المصنف يقول مركوبين وهذا مثنى فلا يحق لنا أن نعين مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ لا، العبارة إنما للمثال، لأن المسابقة هي مفاعلة، لا بد من متسابق ومتسابق آخر. هل سيسابق الإنسان نفسه؟ ها؟ تتصورون مسابقة بين شخص واحد هو يسابق نفسه؟ لا، واضح. فالمسابقة أو المفاعلة هذه لا بد أن يكون فيها اثنان فأكثر. المضاربة، تضارب فلان مع نفسه، ما يتصور هذا مضاربة، لابد أن يكون هناك مضارب ومضارب، متسابق ومتسابق آخر. فالمصنف عندما يقول هنا مركوبين فأفادنا أنه لابد من تعيين هذين المركوبين. ظاهر عبارة المصنف أو مفهوم العبارة أنه لا يشترط تعيين الراكبين. هنا نحن لا نسابق بين آدميين، إنما نسابق بين مركوبين، فنريد أن نعرف الأحذق، ولذلك ظاهر عبارة المصنف أنه لا يشترط تعيين الراكبين، يركب هذا أو هذا ما عندنا مشكلة، المهم أن نعين الآلة التي سيتم السباق عليها. لكن لو أننا سنسابق على الأقدام سيتعين عندنا عين المتسابقين، الشخصين الذين يتسابقان، وكلام المصنف لا غبار عليه. وإن كان بعض الحنابلة رحمهم الله يرى أنه يشترط أيضا تعين الراكبين، لأن هذين الفرسين مثلا لن يتسابق إلا عليهما شخص راكب، وحذق الراكب أيضا قد يكون له دور فيما يتعلق بالآلة وسبق الآلة. ولذلك هم يشترطون فيما يتعلق بالسباق مسألة الزجر للحيوان ونحو ذلك، لهم تفاصيل كثيرة، وهذا يدل على شمولية الشريعة، تفاصيل قد لا يعرفها كثير ممن ينعقون بأن الشريعة مقصرة أو أن الشريعة لا تولي هذا الجانب اهتماما. ولذلك فمن يقرأ في أحكام السبق في المطولات يجد شيئا عجبا من التفاصيل التي يبينها الفقهاء رحمة الله عليهم في كيفية السباق وكيفية الزجر لهذا الحيوان، وكيف نعرف أن هذا الأسبق بالأذن أو بالرقبة أو بالصدر أو نحو ذلك، تفاصيل دقيقة جدا. ولعل ذلك إن شاء الله يمر علينا بعضه. فالخلاصة أنه لا بد من تعيين المركوبين، ولا بد من تعيين ما كان أكثر من اثنين، لأن القصد في المسابقة هو معرفة الأعدى منهما أو الأعدى من هذه الحيوانات المتسابقة. ونكمل إن شاء الله فيما يتعلق بالشروط الأخرى. كنت أود اليوم أن احنا نكمل باب المسابقة، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، فيه إضافة عندكم يا أخوان أو عندكم؟ نعم، الاهتمام بالجانب البدني مهم، لكن شريطة ألا يجر على الدعوة سمعة وملاحظة ليست حسنة، لأن كثير من الناس لو أنهم رأوا الاهتمام بالجانب البدني والتدريبات سيقولون هذا ليس مركزا علميا، إنما هذا معسكر، والدعوة غنية عن أن تجر على نفسها مثل هذا الأمر. لكن يستطيع الإنسان بعمل فردي، يستطيع أن يخرج الصباح ويعمل له رياضة ويتدرب، ليس ممنوعا، بل نحن ممن يشجع هذا، لكن شريطة ألا يجر سمعة على الدعوة. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.